دارك تكيي الاجر المجاهد يدرك الغنيمه يدرسني لنا غير اللي راه داوين الغنيمه تساويت. فالانسان يحاول يحتسب يصبر يعني في تمغار تنس يعاشر ديال السلم معروف حتى يحتم ريت زغل معاشره السلم معروف. ايضا الانسان يتغير في تمغار تنس ادور دارك تي الغيره في تمغار تنس ادور دكت الحلوف ادور دكت الخنزير تفتات تمغار تنس نترا ارقيس التركاز شبحت كيمي وني تمغرت له التركيز مزيان سني دقال هواريه شبحتي مي غير التركيز قدامي الكازن ولا سيد تقورت مغارتني كدير كازن وانا ديوش كان يقور ديس تلقت مغارتي وزارت قلت انت زول قلت سويك تلست الشيطان تقور تقور احمد بو النعناع بو الله بو جافيل دم برك بولي قامت تقورت مغارت جمع ديس اتغيرت في مغارتنك يعني الدرك اللي الشرف انك لعبت مرات انك تلسح حجاب الناس ادور تقور الاجانب واللي في الاسي حلانا استهلنا ديسنو تقور ديسنو تسلم سوفوس الناس يعني تحاولت الدرك الغيرة في مرات انك تين بدأت ان من الغيرة غيرة يحبها الله ان ربي سبحانه وتعالى تحب القزن اللي تغن في مرات الناس ماشي كي غير تشبح تيمي انا مرات انك تشعل الفيلم المكسيكي اتفرج حلم ممثلين تقور كي تزلت لا مغارت انك تشعل الفيلم المصري تفرج حل ممثلين مصر تشبحتيمي لا مغارت انك تقاول ديال الكازن تجمع تشبحتيمي لا مغارت انك تفوغار الدوار تلسكر كران تجلى بيتي تزير تلقي وزان تشبحتيمي اوه انا وين كاع انت رجليت خص الانسان غير في مغارت النص مغارت يحرم في الناس تزرى المسخ درت فتو المواطن اللي حنا نشبوات ما نزير الكازن نقاول نغامر حين الزمن ويعدي بلاه دولا قس الرجوله سدولا ترجليت سيت الدرجه اللي يرك ونتصور مغارت نقي بلا الحوايج بلا الحجاب بلا الستره تجمع دونا ترات تنسى الحين نترا الا والعيد بلا مغارت نسى نوك نصح برا تفتات نيك تفتات انزري شهر 8 حس السعيديه ولا حجده ولا طنجه ولا تفتسكروا المقرت نقيت منتم غارين يقولوا غاز نطز اليس بخرو دير كشا وذاك ولا خبر يخسر الانسان يتغير في مغارت النس يعني الغيره هاتي تقام من صفات الراجل والركاز ولكن الغيره في محلها هذا حول الانسان ديوت اي قاد يوتيوب دار السوق لا بغا تسلم دوالنا ترى تجمع دوالنا ترى انت غالي قاور دوك لو راهي مزكازا يبي حكرا الكازا ولا يوم زكران السبسي ودار السوق يقدر وقتها بغا تولي عدو بالله تسال الفساد تسال الدعاره تسال كل شيء يا انت وقال ينسيكم ماشي تصمتوا العدو بالله ارضى سد لي راس الهوان هذه لا ما كان هيك ودار السوق انت خصك كيشي سوق زون دايدي دا كيشي سوق يسهو هو يا سناتي رجوع عايز هاو هاو اسنات اي سناس فات مغارته يشيسو صافي يتصنت ولا يسكت ما سيسا ولا ما سيكمي يا ربي الناس انت تتفسد ولا تكمي ولا تفوس الزنيق ولا تاكل ولا الضرب هتسكرينات اوردا السوق انت قاسم تكرا ويدي والعيدي بالله المسلم هاني خصك درسي لي الغيره في الزوجنس اللي يحاول ما امكن تبغى نسى تسال الحجاب يحترط سافر كان السفر الديسيمون ادور تقور دير كازين حنا نستاهل ادور تفرج حمسخ تحاول تسال حجاب النس تلس تقاشر النس تلس الزيف النس تلس تجلابيت النس شكون اللي عدد ميدنا غير انا تقلق اي تقلق تا مغارتي حاسوب السنوا يمكن يقلق يسوف وين تا مغارت النس والعيدي بالله يحور تزال ودار السوق ولا يحتفوغ بلا الحجاب ودار السوق ولي يحتس لك الحاج تاعك شنو دار السوق هانو مش كتقول شي يخص يدير اللي حول الكاس كذلك زغل معاشره راح المعروف الله تحيد بقلنك اريتني النبي صلى الله عليه وسلم احق ما اكرم عليه الرجل بنته واخته احق ما اكرم عليه الرجل بنته واخته هانو اللي كيفاني ليس هاني خصها تكرمت قست هلوت يعني أتي تزور تدست في الأعياد في المناسبات يخصك راه تعاونت يعني إذا قال لك لا رجاز ولا لا قال لك ولا قال لك يخصك تنسرسح المرتبة لوالدين لك تهلات قيس تكرمت نرتي تزورت تبي تم غرت ماشي كي تحبس تم غرت نكيد دار مدري ما سين سكارح ويسيب ديك قبل يسيب ديك قبل الكمام يسيب ديك قبل الكمام يسيب ديك قبل الكيبام أيو صدحان نكاس دي مره في العمل كنت واحد زري الدم ما احتويت الخير ديال ربي ما تينان مره تويت غير اللي ستريت كي هيك تهلا حي الدرك تهلا استك حي الدرس درك يميك تعاون ديسن تكرمت نزورت تكبرت سيسن شرفت نتعامل ديسن المعامله فولكين اشكو فانا كليتسن على سنه الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم هنا رجزن مهما يسكرت وريسو في الحق ليا كيفاش واصلين غاسين درس كم ديال التعاون ديك يرزمك الباب النسي فاكليس يفك الطرف قيس فحاول ما امكن اطلع حد بقننك يعني تسالت غير اللي يسكيمر النبي صلى الله عليه وسلم حلم معاشرة الزوجة كي دانا ونشكد هذا حيو فقر بطني نحل موضوعات اللي إن شاء الله سبحانه وتعالى اللي حنساول فيما يتعلق بمعاشرة الزوجة بالمعروف أي حاول الإنسان ما أمكن أي يقتدي النبي صلى الله عليه وسلم يزرم لك ستينك أريد عشرة مغارينس يحاول الإنسان ما أمكن يعني أي سعلم مثلا مغارة نص الأمور الدينس يحاول فلسين فق النفقة يعني تيرنس ولا ما تلسى يحاول ما أمكن يتهلا حد ظاهر نس يحاول ما أمكن يتغير في تمغارة نس يحاول ما أمكن يتهلا حيث قرنس يحاول ما أمكن يعني أي من في تمغارة نفطع عن ربي سبحانه وتعالى هنش كده سحي وفق ربي أتنين حد درسد ضرب ربي سبحانه وتعالى أدحي وفق سطع نس ضرب ربي سبحانه وتعالى يصح الأحوال ضرب ربي سبحانه وتعالى إرقزن اللي جوجل في شأن ربي أتني دي السوري صغار السنس صغار السن النبي صلى الله عليه وسلم نلبي ربي سبحانه وتعالى واني تبلان تسكر المخدرات ولا كرا الكيف ولا كرا الحشيش ولا كرا المصيبة زغ المصيب أفلاس يعفو نلبي ربي سبحانه وتعالى وانا درك المشاكل تمغار تنس أي ألف بالقلوب نس نلبي ربي سبحانه وتعالى أي وفق يا مسلم البشر عيش الحياة لستين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعشت لستين كان الصحابة نص رضي الله عنهم أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.